حلم حلمنا ما كملش، حاولت وقلبك ما حاولش، كان لازم لو كان هيتم يتحمل، ليه ما تحملش؟ آخر فرصة اديتهالك، اضطرت البعد استسهلتي، ضيعت اللي ما بينا في ثانية، وكأنك غيرك مشكلتي. قولي تفسير الحكاية، انتي ما عشقتيش كفاية. قولي تفسير الحكاية، انتي ما عشقتيش كفاية. حتى وانتي هو حضني وانتي مستني الحناية، حتى وانتي هو حضني وانتي مستني الحناية. لو حبك كان حب حقيقي، لو قلبك كان هو نصيب، لو حضني كان هو مدينتي، ما كنتيش كده وبعدتي. لما قابلتك مرة زمان، قلت حياتي بقت في أمان، بس الحب في لحظة اتغير، بدل قسوه وحرمان. انتي ولا حاجه في حياتي، انتي كدبه ولا حتى ماضي، انتي ولا حاجه في حياتي، انتي كدبه ولا حتى ماضي. جرحه خايف من البدايه، يا دي قلت الحكايه. جرحه خايف من البداية، يا كل الحكاية.